أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبالجملة تفاوت أفكار الإنسان في القرب من الفعل والبعد عنه سبب اختلافها في استحقاق الجنة ودرجاتها والنار ودركاتها، وموجب لتفاوتها في نيل الشفاعة وعدم نيلها، وتفاوتها في ذلك في الآخرة يكون ذاتيا والذات لا يعلم. وحاصل ما تقدم من المسند أن كل من المعصية والتجري ينتهي إلى ما هو ذاتي للإنسان كالشقاوة، وكل من الإطاعة والانقياد أيضا ينتهي إلى ما هو ذاتي للإنسان كحسن السريرة والسعادة. وتتفاوت أفراد الإنسان من حيث القرب والبعد من الله، إذ لو كانت شقاوة الإنسان أكثر وأشد فيكون الإنسان أبعد من الله، واستحقاقه بالنار أولى وأكثر. وكذلك الإنسان المؤمن لأفرادها درجات في الجنة، كلما كان عمل المؤمن أكثر كانت درجته في الآخرة أعلى وكان أقرب من الله. فحينما ينتهي الأمر إلى الذات فلا يعذب ولا يسأل عنه، لما هو المعروف في علم المنطق من الفرق بين الذات والعرض، والعرض يعلل والذات لا يعلل. مثلا كون الإنسان ضاحكا، الضحك عرضي للإنسان، فإذا كان الإنسان ضاحكا يسأل عن سبب ضحكه، لماذا هو ضاحك؟ فيقال لأنه متعجب، وكل متعجب ضاحك فهو ضاحك. ولكن بخلاف كون الإنسان ناطقا، النطق ذاتي للإنسان ثابت للإنسان بالضرورة، فلا يحتاج إلى الدليل والبرهان ولا يسأل لماذا يكون الإنسان ناطق. وبالجملة تفاوت أفراد الإنسان في القرب من الله والبعد عن الله تعالى سبب لاختلافها، سبب لاختلاف أفراد الإنسان في استحقاق الجنة بسبب القرب ودرجات الجنة، واستحقاق النار بسبب البعد ودركات النار. وموجب أيضا لتفاوتها تفاوت أفراد الإنسان في نيل الشفاعة وعدم نيل الشفاعة. الإنسان إذا كان أبعد بكثير من الله فلا ينال الشفاعة أيضا، وتفاوتها في ذلك تفاوت الإنسان في ما ذكرنا بالآخرة يكون ذاتيا، يستند إلى ذات الإنسان أو إلى ما هو ذاتي للإنسان. ثم والذات لا يعلل، والذات لا يعلل كما ذكر. إن قلت على هذا فلا فائدة في بعض الرسل وإزالة الكتب والوعظ والإنذار، قلت ذلك لينتفع به من حسنت سريرته وثابت طينته لتكمل به نفسه ويخلص مع ربه أنسه. ما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. هذا السؤال والجواب. ملخص ما تقدم من كلام المثنف أن العصيان العاصي يكون مستندا إلى ما يكون ذاتيا للعاصي كالشقاوة والسوء السرير، فلا بد من العصيان، من عصيان العاصي، لأن الذات لا ينفك عن الذات، فالعصيان لا ينفك عن العاصي، العاصي لا يتقدم لا يتمكن على ترك العصيان، وكذلك الإطاعة بالإضافة إلى المؤمن، الإطاعة مستند إلى ما هو ذاتي للمؤمن، المؤمن دائما يكون مطيعا ولا يعصي الله أبدا. فنزلا إلى هذا يلزم أن يكون إرسال الرسول من قبل الله وإنزال الكتب لغوا، فلا فائدة في إرسال الرسول ولا في إنزال الكتب. فلماذا أرسل الله رسلا إذ الغاية من إرسال الرسول هداية الناس؟ غاية من إرسال الرسول وإنزال الكتب هداية الناس، هداية العاصي، والمؤمن لا يحتاج إلى الهداية مثلا. إذا لم يكن العاصي قابلا للهداية بأن العصيان يستند إلى ما هو ذاتي للعاصي لا ينفك عن العاصي فليس قابلا للهداية، فيكون إرسال الرسول لهوا ويكون إنزال الكتب لهوا. هذا الإشكال. وتعالى الله عن فعل الدخل. هذا ملخص الإشكال. وأجاب المسنف عن هذا الإشكال ويقول أن إرسال الرسول ليس له لا بالنسبة إلى المؤمن ولا بالنسبة إلى الكافر والعاصي، لا يكون له. وأما بالنسبة إلى المؤمن فالواضح، فهو واضح إذ المؤمن ينتفع من الرسل يهتدي بهداهم فينتفع بإرسال الرسل، فلا يكون إرسال الرسل لغوا بالنسبة إلى المؤمن. المؤمن يأخذ الهداية من الرسل فيكمل نفسه بالهداية، وأما العاصي فيتم الحج عليه إرسال الرسل بالنسبة إلى الآسي من باب إتمام الحجة ليتم حجة الله عليه، من باب إتمام الحجة ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة. كيف من باب إتمام الحجة؟ إذ لولا إرسال الرسل ليقول الكافر والعاصي يوم القيامة يحتج على الله إنا لا نعلم كذا وكذا، لماذا ما أرسلت الرسل؟ لماذا ما أنزلت الكتب؟ لماذا ما أرسلت الرسل حتى يهدون؟ لا، ونحن نهتدي بهدايتهم. فما هو الجواب من قبل الله؟ ليس الجواب لهذا الاحتجاج إلا بعد إرسال الرسول، فيقول الله أرسلت الرسل بهدايتكم وأنزلت الكتب. فبعد إرسال الرسل ليس للكافر والفاسق والعاصي حجة على الله تعالى، تتم الحجة، فليس لهم إلا السكوت في مقابل الله تعالى. هذه هي فائدة إرسال الرسول بالنسبة إلى الكفار والعصاة. ولهذا يقول في الجواب: قلت ذلك، أي إرسال الرسول وإنزال الكتب والوعظ والإنذار، لينتفع به من حسنت سريرته وطابت طينته كالمؤمن، لتكمل به نفسه مثلا، ويخلص مع ربه أنسه. ما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. قال الله تبارك وتعالى: وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. إذا لم تنفع العصاة والكافرين تنفع المؤمنين. وليكون إرسال الرسول حجة على من ساءت سريرته وخبثت طينته، ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة، كي لا يكون للناس على الله حجة كما ذكرنا، بل كان له حجة بالغة، كان له لا حجة بالغة. ولا يخفى أن في الآيات والروايات شهادة على صحة ما حكم به الوجدان الحاكم على الإطلاق في باب الاستحقاق للعقوبة والمثوبة. بعد ما فرغ المصنف عن الاستدلال عن استحقاق عقاب المتجري بالوجدان، الدليل هو الوجدان، يقول أن جملة من الآيات والروايات أيضا يستفاد منها استحقاق المتجري للعقاب. وبعبارة أخرى، هذا الكلام إشارة إلى ما في الرسائل. الشيخ الأنصاري قدس سره بعدما فرغ عن بحث التجري الفعلي بدأ في بحث التجري القصدي. إذ التجري على قسمين: التجري بالفعل والتجري بالقصد. التجري بالفعل مخالفة القصد الغير المصادف للواقع، إذا كان قاطعا وآلما بخمرية الشيء فشربه، هذا هو التجري من حيث الفعل. قال الشيخ الأنصاري أن التجري من حيث الفعل لا يجب العقاب، لأن قبحه يكون فاعليا لا فعليا. بعدما فرغ عن بين التجري من حيث القصد، قصد المعصية، معنى التجري من حيث القصد قصد المعصية، وإن لم يرتكب المعصية يقصد المعصية. قال المستفاد من بعض الروايات والآيات أن التجري من حيث القصد يوجب العقاب، يوجب استحقاق العقاب، وأشار إليه المسلف حيث قال لا يخفى أن في الآيات والروايات شهادة على صحة ما حكم به الوجدان الحاكم على الإطاعة في باب الاستحقاق، في باب الاستحقاق للعقوبة والمسؤولة، حيث يحكم الوجدان، وتدل الآيات والروايات على استحقاق العقاب بالتجري من حيث القصد. ثم صاحب الرسائل الشيخ الأنصاري ذكر الآيات والروايات، والمسند لم يذكر الآيات والروايات. ومن الروايات التي تدل على استحقاق العقاب بالتجري قصدا قول المعصوم عليه السلام نية الكافر شر من عمله، نية الكافر شر من عمله، شر أفعل التقصير. فعمل الكافر موجب للعقاب، ونية الكافر لما كان شرا من عمله فتوجب العقاب بطريق أولى. فالمستفاد من هذا الخبر، هذه الرواية، أن التجري من حيث القصد يوجب العقاب. وهذه الرواية تحتاج إلى التأويل، إلى التفسير، إلى التوجيه، إذ بحسب الظاهر لا يصح مضمون هذه الرواية ظاهرا من دون تفسير والتوجيه والتأويل. إذ كيف يكون القصر من عمل؟ بحسب الظاهر العمل شر من قصد، ينوي معصية هذا من دون فعل المعصية، هذا الشر من عمل المعصية من فعل المعصية، هذا غير معقول. يعني من يرتكب المعصية كالجريمة، كجريمة القتل المؤمن، أو كالزنا نعوذ بالله، فرق بين من يرتكب الجريمة وبين من يقصد الجريمة من دون ارتكاب الجريمة. ارتكاب الجريمة شر من قصد الجريمة تبقى، فكيف يقول المعصوم نية الكافر شر من عمله؟ توجيه هذه الرواية، تفصيل هذه الرواية، تفسير أن النية شر من عمل. تفسير هذه الرواية يتوقف على مقدمة قصيرة، وهي أن دائرة العمل أضيق من دائرة النية والقصد، إذ ربما يقصد الإنسان ما لم يتمكن عملا، يقصد ولكن لا يتمكن. فالنية أوسع دائرة من عمل. مثلا من باب المثال، الكافر يقصد قتل جميع المسلمين، يقصد هكذا قتل جميع المسلمين، هل يتمكن منه؟ لا يتمكن. كافر واحد يقصد قتل جميع المسلمين ولكن لا يتمكن. وأما في مقام العمل يقتل كم من عدد المسلمين؟ قليل جدا. كما سمعت من الإذاعة في مصر، في مصر مثلا واحد مسلح حينما خرج المسلون عن المسجد ضرب، كم عدد قتل؟ 30-25، ثم قتل نفسه. وكتب الورق في جيبه: فعلت هذا العمل كي أستريح من شر هؤلاء، شر المسلمين، كي يستريح من شر هؤلاء المسلمين. أي كافر أي عاصم. كم من المسلمين قتل؟ 20-25. وأما كان قصده قتل جميع المسلمين، جميع المسلمين في ذلك الجامع، فلهذا قص الكافر شر من عمله. هذا تفسير هذه الرواية. وشاهد المثال أن القصد والنية إذا كان شرا من العمل كما يستحق العقاب للعمل يستحق العقاب للقصد، القصد يوجب استحقاق العقاب. وهنا رواية أخرى مضمونه: يحشر الناس بنياتهم، إن كان شرا فشرا وإن كان خيرا فخيرا، كان يحشر فشر فيوجب العقاب. وكذلك هنا آيات كثيرة يستفاد منها عقوبة يستفاد منها العقاب بسبب القتل. ولا يخفى أن في الآيات والروايات شهادة على صحة ما حكم به الوجدان الحاكم على الإطلاق في باب الاستحقاق للعقوبة والمثوبة. ومعه أي مع الوجدان لا حاجة إلى ما استدل على استحقاق المتجري للعقاب بما حاصله، إنه لولاه ما استحقاق العاقل له يلزم إنابة استحقاق العقوبة بما هو خارج عن الاختيار. هذا إشارة إلى الدليل العقلي الذي استدل به شيخ الأنصاري لعدم استحقاق المتجري للعقاب. ولكن سائر الكفاية لم يذكر دليل العقل تفصيلا، اكتفى بهذه الإشارة والدليل العقلي الذي ذكره الشيخ الأنصاري، إذا فرزنا شخصين، هذا هو ما في الرسائل، والشرك كل منهما مائع باعتقاد أنه خمر، فصادف اعتقاد أحدهما للواقع دون الآخر، ما شرب أحدهما كان خمرا حقيقة وما شرب الآخر لم يكن خمرا، فهنا احتمالات عقلا، إما استحقاقهما معا أو عدم استحقاقهما أصلا، أو استحقاق من شرب خمرا دون الآخر، أو العكس، استحقاق من لم يشرب الخمر دون من شرب الخمر، هذه الاحتمالات. ثم احتمال عدم استحقاقهما بالعقاب باطل قطعا، إذ لازم ذلك أن شارب الخمر لا يعاقب، فهذا يكون مخالفا لعدل الله وتشجيعا على المعصية، شارب الخمر لا يعاقب. وكذلك احتمال أن يكون شارب الخمر غير معاقب ومن لم يشرب الخمر يعاقب، هذا الاحتمال أيضا باطل. واحتمال أن يكون شارب الخمر معاقبا وشارب الماء غير الخمر غير معاقب باطل، لأن عقاب شارب الخمر إنما هو للمصادفة، والمصادفة يكون أمرا غير اختياري، فيبقى الاحتمال الواحد وهو عقابهما، عقابهما معا، فالعاصي فالشارب الخمر يعاقب وشارب الماء أيضا يعاقب من ناحية القصد، فهذا دليل عقلي على استحقاق عقاب المتجرد. يقول المسلم لا حاجة إلى الاستدلال بهذا الدليل العقلي، إذ الوجدان حاكم بأن المتجرد يعاقب من دون الحاجة إلى هذا الدليل العقلي، هذا هو كلام المسلم. إذا ما استدلنا على استحقاق المتجرد للعقاب بما حاصله أنه لولا مستحقا للعقاب ما استحقاق العاصي له، يلزم إناقة استحقاق العقوبة بما هو خارج عن الاختيار، إذ المصادفة خارج عن الاختيار، فاستحقاق العاصي للمصادفة من مصادفة قطعية الخارجة عن تحت قدرتي واختياري، مع بطلان هذا الدليل العقلي كما تقدمت الرسائل، هذا الدليل العقلي باطل، مع بطلان هذا الدليل العقلي وفساده كيف يكون فاسدا؟ إذ للخصم أن يقول بأن استحقاق العاصي دون المتجرد إنما هو لتحقق سبب الاستحقاق بالعاصي، ما هو سبب استحقاق العاصي؟ لأنه شرب الخمر خالف المولى، هذا هو السبب. وأما المتجرد شرب الخمر، لم يشرب الخمر، ولهذا العاصي يعاقب والمتجرد لا يعاقب لأنه لم يشرب الخمر أصلا، وهو مخالفته عن عمد واختيار. وعدم تحقق هذا السبب في أي في المتجرد لعدم مخالفته أصلا، لم يخالف المتجرد أصلا ولو بلا اختيار لم يخالف، إذ هو شرب الماء، الماء هل شرب الخمر ولو بلا اختيار؟ لا، لم يشرب الخمر أي أصلا، لا باختيار ولا بلا اختيار، بل عدم صدور فعل منه في بعض أفراد التجذي بالاختيار، كما في التجذي باعتقاد ما قطع عنه من مصادق الحرام، كما إذا قطع مثلا بأن ما يعني خمر مع أنه لم يكن بالخمر، شرب الماء ولم يكن خمرا، هل ارتكب حراما؟ لا، فيحتاج إلى إثبات أن المخالفة الاعتقادية سبب كالواقع. نعم، إذا قلنا بأن المخالفة الاعتقادية سبب كالمخالفة الفعلية، سبب للعقاب، هنا مخالفة اعتقادية لأنه اعتقد بأنه خمر وخالف اعتقاده، ولكن ليس الأمر كذلك، المخالفة الاعتقادية ليس كالمخالفة الواقع اختيارية كما عرفت بما لا مزيد عليه، ثم لا يذهب عليه أنه ليس في المعصية الحقيقية إلا منشأ واحد لاستحقاق العقوبة وهو أذكو واحد. هذا إشارة إلى كلام صاحب الفصول، قال صاحب الفصول في كلامه: إذا اجتمع التجري والمعصية في فعل فيتداخل عقابهما فيعاقب عقاب واحد. هذا كلام صاحب الفصول. يقول المسلم: لا معنى للتداخل العقاب. نعم هنا عقاب واحد، ولكن ليس لأجل التداخل بل لأجل سبب واحد، والسبب للعقاب هو هتك حرمة المولى، فالتجري سبب للهتك والمعصية سبب للهتك، فهنا هتك واحد، فلذا يكون هنا عقاب واحد. هذا مجمل ما في الفصول، وأما تفصيل ما في الفصول فيحتاج إلى توضيح. أولا، كيف يجتمع المعصية والتجري؟ لا يمكن اجتماع المعصية والتجري، إذ النسبة بينهما هي التباين. التجري مخالفة القطع الغير المصادف للواقع، المعصية مصادفة القطع المطابق للواقع، فمعنى اجتماعهما هو اجتماع النقيضين، معناه أن القطع كان غير مصادف وكان مصادف، هذا ليس إلا اجتماع نقيضين. فلذا هذا الكلام يحتاج إلى التوجيه والتأويل، والتوجيه هذا الكلام بأن نفرض أن شخصا ما يشرب مايعا باعتقاد أنه خمر، باعتقاد أنه خمر، فيعتقد أن شربه حرام لأن الخمر حرام، فهنا اعتقادان بحسب التحليل العقلي، اعتقاد كونه خمرا، اعتقاد كونه حراما، فظهر أنه كان ماء مخصوبا لا خمر، فباعتبار اعتقاده خمرا تجري، باعتقاده حراما معصية، فيجتمع التجري والمعصية بهذا الترتيب، ولكن لا معنى للتداخل العقاب، ليس هنا عقابان، لأن كل منهما يوجب هتك حرمة المولى، فهنا سبب واحد، فالمسبب أيضا وهو العقاب يكون واحدا، لا من باب التداخل، ليس هنا تداخل في العقاب. ثم لا يجب عليك إنه ليس في المعصية الحقيقية إلا منشأ واحد لاستحقاق العقوبة وهو هتك واحد، هتك واحد، فلا وجه لاستحقاق عقابين متداخلين كما توهم في الفصول، مع ضرورة أن المعصية الواحدة لا توجب إلا عقوبة واحدة كما لا وجه لتداخلهما، لتداخل العقابين على تقدير استحقاقهما، على تقدير استحقاق العقابين، ولا منشأ لتدخل سائر الفصول بالتداخل إلا بداءة أنه ليس في معصية واحدة إلا عقوبة واحدة، مع الغفلة عن أن وحدة المسبب وهي العقوبة واحدة تكشف بنحو الآن عن وحدة السبب وهو هتك واحد. الحمد لله.